فعندما نسأله عن قول المصنف دعنا من تمرتان متى يؤتى بهذا الكلام؟ دعنا من تمرتان متى يؤتى به؟ نعم، إذا أراد أن ينتقل، إما ذكر وليس له معنى وغرض مقصود فيقول دعنا من كذا وانقلنا إلى الأهم والمقصود، وما لنا ولهذا الشيء، ننتقل إلى المقصود المراد. أحسنت، دعنا من هذا الحديث وانقلنا إلى غيره. ولماذا لم يقل دعنا من تمرتين مع أن من حرف جر تجر المثنى ويجر به نيابة عن كسرة؟ نعم، هذا على سبيل الحكاية. وما هي الحكاية هذه عندك يا عبد العزيز؟ إيراد اللفظ على ما تسمعه. أحسنت، أو أن تجيب القول بعد نقله على استبقاء صورته الأولى، دعنا من تمرتان، فيكون تمرتان مجرور وعلامة جره لياء مقدرة، منع من ظهور اشتغال المحل بحرف الحكاية أو قصي علامة جره الياء. نعم، المقدرة منع من ظهور اشتغال المحل بحرف الحكاية وهو الألف. وهكذا لست بقرشيا، مجرور علامة جره الكسر المقدرة، منع من ظهور اشتغال المحل بحركة الحكاية وهي الفتحة. فحركة الحكاية أو الحكاية إما أن يكون حرف أو يكون حركة، من يكون حرفا أو حركة. قال رحمه الله، بسم الله، تبقى ها هنا نكتة توطن لها أبو عمر، وهي إلحاق فقد أخل فقد الأخل العين، أو لعل كما تقدم معكم بالفتح، وهو الأخ لأب والأم مختلفة، وأما الأخ للعين فهو الأخ الشقيق أو للأخ الأب، أخ شقيق أو أخ لأب، أخ لعين. وهذه النكتة يقول تفطن لها هذا الإمام اللغوي، وهي الحاق فقد الأخ للعين أو لعله بالكلالة، مع أنه لم يذكر هنا، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ إلى آخره، لكن ذكر في آخر النساء، وأنه كذلك أيضا كلالة إذا فقد. قال وهي إلحاق فقد الأخ للعين أو لعله بالكلالة، لأنها نازلة الآية في سورة النساء الأولى، لأنها نازلة الآية في سورة النساء الأولى وهي هذه، وفي الآية الأخرى آية الصيف الكلالة فقد الأب والابن، فدل على أن الاشتقاق يقتضي ذلك كله، ومطلق اللغة يقتضيه، لأن القرآن جاء بها فاستعمله الشرع في كل موضع قصدا لبيان الأحكام بحسب الأدلة والمصالح، فهذا جريان الأمر على الاشتقاق وتصريف اللغة. فأما اعتبار المعنى وهو المقصود الآن، اعتبار المعنى على رسم الفتوى وما يفتي به أهل العلم في الكلالة وهو المقصود، وتصريف اللغة. فأما اعتبار المعنى على رسم الفتوى وهي المسألة الخامسة، واختلف العلماء في المراد بالكلالة على ثلاثة أقوال، أي على رسم الفتوى. الأول أن قوما اختاروا أن الكلالة من لا ولد له ولا والد، توسع في هذا، مع أن المشهور هو هذا القول الأول، لو ذكره وانتهى كان أولى من هذا التوسع، كأنه ما سيصل إلى شيء في هذه الكلالة، وقد اختلف العلماء فيها قديما وحديثا، فبعض النساء لا داعي للتطويل فيها. قال الأول أن قوما اختاروا أن الكلالة من لا والد له، من لا ولد له ولا والد، وهو قول أبي بكر الصديق وإحدى الروايتين عن عمر، وإحدى الروايتين عن عمر ورجع إليها، وقد كان يقول بخلاف قول الصديق، وهذا قول جمهور الصحابة أن الكلالة من لا ولد له ولا والد، والناس انتهوا إلى هذا القول في حقيقة الكلالة، انتهى الناس والعلماء إلى قول الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى جماهير الصحابة. وإحدى الروايتين عن عمر الثاني من لا ولد له وإن كان له أب أو إخوة، فهذا يقال له كلالة من لا ولد له فقط، وإن كان له أب أو إخوة على ما سيأتي في آخر سورة النساء، فإنه ذكر الولد فقط ولم يذكر الأب، سكت عن الأب، سكت عن الإخوة، ما ذكر شيء في الكلالة إلا ليس له ولد. يستفتون قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد ولم يتعرض للأب، فهذه هي الكلالة عند بعضهم، وقد كان أبو بكر يقول بهذا وعمر أيضا ثم رجع عنه. هذا القول نقل عن أبي بكر ونقل عن عمر أنه من لا ولد له وإن كان له أب أو إخوة على ما في آخر سورة النساء من إشارة، وإلا السكوت عن الأب يدل على أنه أيضا مقصود هنا، لأنه قد تقدمت الآية تدل على هذا المراد، لأنه تقدم ميراث الأب وميراث الإخوة إلى آخر ذلك، فالسكوت عنه لا يدل على أنه ليس بمقصود، بل المقصود من الكلالة من ليس له ولد ولا والد، هذا هو المقصود. أو إخوة، ما عندك إخوة؟ زيادة جد، وإن كان له أب أو جد أو إخوة، زيادة في المخطوطة أو في النسخة. طيب زيادة طيبة، وإن كان له أب أو جد أو إخوة فهذا كلالة، فلا يمنع من إطلاق الكلالة وجود الأب وجود الجد فهو كلالة وإن كان له هؤلاء، وإنما يقتصر في إطلاقها على هذا فقط، إذا وجد عدم الولد فهذا كلالة، وإن وجد الأب والأخ وجد أيضا كذلك الجد، وهذا قول غير مشهور، المشهور هو القول الأول وانتهى إليه العلماء. قال الثالث قول طريف لم يذكر في التقسيم الأول، نعم فيما تقدم من تقسيم الكلالة ما ذكر هذا النوع من الكلالة وهو المال. الثالث قول طريف، قول طريف، هكذا ما هو قول طريف، قول طريف بالوصف وليس قول عالم من العلماء اسمه، قول طريف الذي يظهر هكذا يضبط، أي قول طريف، هذا غريب يعني معنى كأنه يرى أنه ما هو صحيح هذا القول. إيش عنده قول طريف؟ ظريف جيد يؤيد هذا الذي قرأت به، قول طريف، قول ظريف، يقول في نسخة صاحب الجامعة قول ظريف، هذا هو، وليس المقصود هذا يعني طريف عالم، لا قول طريف وصف، طريف وصف، أحسنت. ففي نسخة آدم هذا قول ظريف وعندنا طريف، ولم يذكر في التقسيم الأول، ما ذكره وما تعرض له، وهو أن الكلالة المال. قال الثالث قول طريف لم يذكر في التقسيم الأول وهو أن الكلالة المال، وهذا قال به عطاء أن الكلالة المال، هو قول عطاء رحمه الله. قال فأما من قال إنه المال فلا وجه له، فهو لا يرى هذا القول أن الكلالة هو المال. قال القرطبي رحمه الله قلت له وجه يتبين بالإعراب، له وجه يتبين بالإعراب، ليس كما قال الإمام هنا أنه لا وجه له، بل له وجه، ولا سيما على القراءات يورث ويورث كلالة، فيصلح أن يقال كلالة هنا المال بمعنى المال، فله وجه يتبين بالإعراب وعلى ما تقدم من خلاف القراءة يورث ويورث، فلا مانع أن يقال هنا المقصود بالكلالة يورث مالا، يورث مالا وليس له أخ لآخره أو ليس له ولد، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، يورث مالا أو امرأة ما فيه مانع، فله وجه يتبين بالإعراب. قال رحمه الله، فيضاف هذا الذي ذكره القرطبي رحمه الله هنا، فلا وجه لها له. قال القرطبي: قلت له وجه يتبين بالإعراب، وهو كما قال وتقدمت معكم القراءات. أما على القراءة الموجودة ما يظهر هذا يورث. قال: فأما من قال إنه المال فلا وجه له، وأما من قال إنه الذي ذهب طرفاه الأسفل فمشكل. وفي نسخة آدم: الذي ذهب طرف أمين آدم طرفاه أو طرفه الأسفل، الذي ذهب طرفاه أو طرفه الأسفل، وهذه النسخة يستقيم بها المقصود. وأما من قال إنه الذي ذهب طرفاه أو طرفه الأسفل أو طرف الأسفل، لأنه لابد إذا قال طرفاه لابد يذكر الأسفل والآخر والأعلى، يذكر الأسفل والأعلى لابد من هذا والثاني. أو أما من قال إنه الذي ذهب طرفا الأسفل ويقول الأعلى أيضا، ما هو من جهة الأبوة وما هو جهة البنوة، الأسفل والأعلى. فعلى هذا نسخة أمين آدم أقرب للصواب، إنه الذي ذهب طرفا أو طرفه الأسفل. وأما من قال إنه الذي ذهب طرفا أو طرفه الأسفل فمشكل تحقيق القول فيه، وذلك أن عمر أشكلت عليه هذه الآية حتى ألحف على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيانها، كرر السؤال فيها للوصول المقصود. هذا يدل على حرص عمر على العلم وعلى البيان والتبين، فعمر كان حريصا على العلم جدا، وكان إذا أشكل شيء يذهب يسأل. قد سأل عن بعض المسائل رضي الله تعالى عنه لم يعلمها إلا هو، ومنها لما اعتزل في المشربة قد أشكل على الصحابة هذا جدا، وذهب بنفسه يسأل عن هذا الأمر: هل طلقت نساءك؟ فسأله قال أو أجاب النبي صلى الله عليه وسلم: لا. فكبر عمر وفرح جدا لأنه لم يطلق النساء، وإنما اعتزل لشيء من المغاضبة، ولأنه آلى وحلف أن لا يقرب هؤلاء النسوة رضوان الله تعالى عليهم، فكان حريصا على العلم. قال: حتى ألحف على رسول الله في بيانها، فقال له: ألا تكفيك آية الصيف؟ يعني الآية التي أنزلت في آخر النساء: يستفتونك قل الله يفتيكم. قال: وروى معدان بن أبي طلحة قال: خطب عمر ابن الخطاب يوم الجمعة فقال: إني لا أدع بعدي شيئا هو أهم عندي من الكلالة، وفي رواية: أهم عندي من الجد والكلالة، وما رجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما رجعته في الكلالة. فما إعراب ما الثانية؟ ما رجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما رجعته في الكلالة، ما الأولى واضحة نافية، وما الثانية؟ نعم مصدرية، كمراجعتي في الكلالة. مراجعتي في الكلالة أحسنت، الأولى نافية والثانية مصدرية. قال: وما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما راجعته في الكلالة، وما أغلظني في شيء ما أغلظني فيها، نفس الإعراب، وما أغلظني في شيء ما أغلظني فيها، حتى طعن بإصبعه في صدري ولا بأس. وقال عمر: أما تكفيك آية الصيف؟ يعني الآية التي في آخر سورة النساء. قال: وإن أعش أقضي فيها بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن. فإذا كان هذا أمرا وقف في وجه عمر، فمتى يسفر لنا عنه وجه النظر؟ صحيح، إذا كان هذا الأمر مشكل وأشكل على عمر ووقف في وجه عمر لم يتبين له، فمتى يسفر لنا عنه وجه النظر؟ لكن قد أسفره إن شاء الله الصديق، فإنه أفقه الأمة رضي الله تعالى عنه قد أبان المسألة للناس فيها، وهو أن الكلالة من لا والد له ولا ولد، وهذا نرتاح به. لكن الآن نرد في اقتحام هذا الوعر بنية وعلم، ولا بد من هذا، لا بد من نية طيبة في الدخول في المسائل، ومن علم أيضا وبصيرة، والنية التي يصل بها الشخص إلى الوصول إلى الحق. لكن الآن سندخل نقتحم هذا الشيء ونجرب، وبنية طيبة صادقة لعل الله يكشف لنا عن هذا الذي هو وقف بوجه عمر، ونتمنى أنه يسفر لنا، فندخل فيه بنية طيبة وعلم أيضا كذلك. فإنه إذا وجدت النية ووجد العلم ربما يصل الشخص المقصود. ماذا؟ لا أحسنت، لكن الإذن ورد في اقتحام هذا الوعري بنية وعلم، كلام جميل، وهذا تكون أوضح الذي أشرنا إليه في الكلام، هذا هو المقصود. يقول في نسخة أمين آدم: لكن الإذن ورد في اقتحام هذا الوعر بنية وعلم. لابد من هذا يا أخوان، الذي يريد يقتحم المسائل العلمية تكون عنده نية طيبة ويكون عنده علم، والله أن بهذا يتبصر بإذن الله سبحانه وتعالى. إذا كان عنده نية طيبة ويريد خدمة الإسلام ويريد كشف ما أشكل على الناس وكشف الغوامض مع نية طيبة ومع بصيرة، فلعل الله يفتح عليه، وقد فتح الله على أئمة الدين بسبب النيات الطيبة والطويات المباركة، وأيضا ما أتاهم الله من العلم. فعلى هذا يصوب يا أخوان هذا، أو يقال في نسخة أمين آدم: لكن الإذن ورد في اقتحام هذا الوعري أو الوعري بإسكان العين بنية وعلم. لكن الإذن ورد في اقتحام هذا الوعري بنية وعلم، فنقول فيهما: والله الموفق المنعم. هذا تفويض يا أخوان جميل جدا من هذا الإمام، تعليم لنا وتدريس لنا أن نستفيد مثل هذه الأشياء: والله الموفق المنعم. فلا يتكل الشخص على ذكائه وعلى علمه وعلى بصيرته وفهمه، يكل الأمور لله سبحانه، وهو الموفق وهو المنعم جل وعلا، ويدخله ويقتحم المسائل بنية وعلم، والأمور لله سبحانه وتعالى. فهو قدم هذا الأمر ثم فوض بعد ذلك الأمر لله سبحانه وتعالى مع وجود النية ومع العلم، فالله الموفق جل وعلا والمنعم والموقف على حقائق الأمور. قال: فنقول فيهما: والله الموفق المنعم. إن الكلالة وإن كانت معروفة لغة متواردة على معان متماثلة ومتضادة، فعلينا أن نتبصر مواردها في الشريعة، فنقول: وردت في آيتين، إحداهما هذه والأخرى التي في آخر النساء كما تقدم. فأما هذه فهي التي لا ولد فيها ولا والد، صحيح ما ذكر لا الولد ولا الوالد، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة ولم يذكر والد ولا ولد. فهذه الآية وردت كما سمعت، فهذه الآية التي لا والد فيها ولا ولد، والآية الأخرى سيأتي معنا فيها ذكر الوالد دون فيها ذكر الولد دون الوالد. قال: وردت في آيتين، إحداهما هذه والأخرى التي في آخر النساء في سورة النساء كما تقدم. فأما هذه فهي التي لا ولد فيها ولا والد، وفيها إخوة لأم. وأما التي في آخر سورة النساء فهي التي لا ولد ذكرا فيها، التي في آخر النساء هي التي فيها لا ولد ذكر، أو قال: فهي التي لا ولد فيها ذكرا. وأما التي في آخر سورة النساء فهي التي لا ولد ذكرا فيها، وإنما فيها ولد ربما يوجد غير ذكر، وهذا ينظر هذا الذي ذكره من التقييد، إن الآية مطلقة: يستفتون قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت، وهذا أيضا يدل وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، وإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا أو ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. فالآية فيها إطلاق الولد فكيف هنا يقيده؟ وأما التي في آخر سورة النساء فهي التي لا ولد ذكرا فيها، ولا كما سمعت ليس له ولد لا ذكر ولا أنثى. قال رحمه الله: وأما التي في آخر سورة النساء فهي التي لا ولد ذكرا فيها. عندكم هكذا النسخة ذكرا، وهم إخوة لأب وأم، أو إخوة لأب أو أخوات لأب وأم وجدة، هؤلاء موجودون وله إخوة رجال ونساء. فالمقصود بذلك إما إخوة لأب وأم، أو إخوة لأب أو أخوات لأب وأم وجد موجود معهم، فإنه على قول لا يحجبهم. والصحيح أنه يحجب هؤلاء الإخوة إذا وجد الجد، فإنه ينزل منزلة الأب. قال رحمه الله: لا ولد ذكرا فيها، وهم إخوة لأب وأم، أو إخوة لأب أو أخوات لأب وأم وجد، هذا على المرجوح. فجاءت هذه الآية لبيان حال الإخوة من الأم، وجاءت في آخر سورة النساء لبيان إخوة الأعيان. من هم إخوة الأعيان؟ الإخوة بنو أب واحد وأم واحدة. الذي يريد يصلح يعني يكتب تعليقا يقول إخوة الأعيان الإخوة بنو أب واحد وأم واحدة. وهذه الأخوة تسمى المعاينة أو المعاينة، وهذه الأخوة تسمى المعاينة، الصحاح في اللغة الجوهري ذكر هذا الذي أشرنا إليه. الإخوة الأعيان، الإخوة الأعيان هم الإخوة بنو أب واحد وأم واحدة، وهذه الأخوة تسمى المعاينة، فقيل لها إخوة أعيان. قال رحمه الله: جاءت في آخر سورة النساء لبيان إخوة الأعيان والعلات. إخوة العلات تقول هم بنو العلات تقول هم الذين لا هم لأب وأم، أو بنو العلات هم الذين لأب وأمهاتهم مختلفة. بنو العلات هم الذين لأب، أي إخوة لأب، وأمهاتهم مختلفة. إذ العلة بالفتح وتشديد اللام الضرة، إذ العلة بالفتح وتشديد اللام الضرة. فبنو العلات هم أولاد الرجل من نسوة شتى، فبنو العلات هم أولاد الرجل من نسوة شتى. فهؤلاء بنو العلات أولاده من نسوة شتى، إخوة لأب فقط وأمهاتهم مختلفة. نحن معشر الأنبياء وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم بنو علات، بنو علات، الأب واحد والأمهات مختلفة، يعني معنى الحديث الذي ذكر في هذا أننا إخوة نحن معشر الأنبياء وكذا إخوة لعلات. فالحاصل أن الإخوة الأعيان هم من ذكر، وهم بنو الأب أو من كانوا إخوة أشقاء يقال لهم إخوة أعيان، ومن كانوا إخوة علات هم الإخوة الذين هم إيش للأب. والأمهات مختلفة، الأمهات ليست متفقة. وهناك بنو الأضياف عكس العلات، عكس العلات بنو الأضياف. شوف لنا الأخياف والأضياف، الأخياف كانوا الأخياف، بنو الأخياف عكس العلات. انظر لنا الأبيات التي في المصباح المنير في هذا، فإنه جمع الأنواع هذه المذكورة، وقد جمع هذه الأنواع صاحب المصباح المنير، فقال: ومتى أردت تميز الأعيان فهم الذين يضمهم أبوان. هات لنا الأبيات هذه: أخياف أم ليس يجمعهم أب، وبعكسه العلات يفترقان. اكتبوا هذه الأبيات تجمع هؤلاء الثلاث الأنواع: بنو الأعيان أو إخوة الأعيان وإخوة العلات والإخوة الأخياف. ثلاثة أنواع. تقول إخوة أخياف مختلفون، أمهم واحدة وآباؤهم شتى. إخوة أخياف أو بنو أخياف أمهم واحدة وآباؤهم شتى، فعندنا ثلاثة أنواع: إخوة أعيان وإخوة علات وإخوة أخياف. اكتبوا هذه الأبيات التي تجمعهم. تقول قد جمع هذه الأنواع بعضهم فقال: ومتى أردت تميز الأعيان، ومتى أردت تميز الأعيان، تميز ليس تميز، ومتى أردت تميز الأعيان فهم الذين يضمهم أبواني، فهم الذين يضمهم أبواني، هؤلاء الإخوة الأعيان أشقاء. أخياف أم ليس يجمعهم أب، أخياف أم ليس يجمعهم أب، وبعكسه العلات يفترقان، وبعكسه العلات يفترقان. المصباح المنير. فمن يعيد هؤلاء الإخوة الثلاثة الأصناف عند من؟ عندك يا مازن. الإخوة الأعيان من هم؟ هم الإخوة الأشقاء، أحسنت، يجمعهم أبوان. والإخوة العلات أبوهم واحد أمهاتهم شتى. والإخوة الأخياف عكسنا، أحسنت، عكس العلات، يعني أمهم واحدة وأباؤهم مختلفة، إخوة لأم. قال رحمه الله: وجاءت في آخر سورة النساء بيان إخوة الأعيان والعلات حتى يقع البيان بجميع الأقسام، ولو شاء ربك لجمعه وشرحه. وكان عمر يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم النص القاطع للعذر، وهو عليه السلام يحمله على البيان الواقع مع الإطلاق. عمر كان يطلب النص القاطع، ورسول الله يحمله على البيان الواقع مع الإطلاق. وكان عمر يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم النص القاطع للعذر، وهو عليه الصلاة والسلام يحمله على البيان الواقع مع الإطلاق الذي وكل فيه إلى الاجتهاد بالأخذ من اللغة ومقاطع القول ومرابط البيان ومفاصله. وهذا نص في جواز الاجتهاد، ونص في التكلم بالرأي المستفاد عند النظر الصائب. الرأي ليس على الإطلاق مذموم، هو نوع من القياس وضرب من القياس، ضرب من القياس، لكن استغرق أناس في الرأي وقدموه على الأدلة واعتمدوه وصار كأنه الأصل عندهم، فذمهم أهل العلم. وإلا من أتاه الله رأيا صوابا سديدا وفهما طيبا وقاس الأدلة وجمع النظير بالنظير، فما فيه مانع، ما فيه مانع من ذلك. وإنما ذم الناس أصحاب الرأي أهل الكوفة لاستغراقهم فيه. قالوا: إذا ثبت فيه النظر فإنه يصح في ذلك أن معنى الكلال من كلا أي بعد، ومن تكلل أي أحاط، على معنيين. طويل الكلام، لا زال نترك له إن شاء الله، نقف عند هذا. صراحة أنه أتى بأشياء طيبة لكنه طول، استرسل في باب الكلال جدا ولا نحتاج إلى هذا. الكلال من هو على الصحيح؟ من لا أب له ولا ولد، هذا نريح أنفسنا به. إلى هنا.